الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. فهذا هو المجلس 33 والأخير إن شاء الله، نتجلد حتى ننهي الكتاب، ونحن في صبيحة السبت 18 من الشهر الرابع عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول الشارح وفقه الله، ويشرح قول الإمام المصنف الطحاوي رحمه الله وبخروج يأجوج ومأجوج، صفحة 29 و900. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله في قول المؤلف وبخروج يأجوج ومأجوج، والأصح أنهما اسمان أعجميان لهما مدلولهما الأعجمي، واشتقاق مثلهما من كلام العرب يخرج من أججت النار ومن النار الأجاج، وهو الأشد، وهو الشديد الملوحة المحرق من ملوحته، وهم المذكورون في سورة الكهف في قصة ذي القرنين، حيث أغلق عليهم السد كما أخبر. أغلق يعني ذي القرنين أغلق، حيث أغلق عليه. من اللي أغلق؟ الله. نعم. حيث أغلق عليهم السد كما أخبر. لا. ليش أغلق؟ أي نعم. وهم المذكورون في سورة الكهف في أيوة. قصة ذي القرنين حيث أغلق عليهم السد. أيوة، حيث أغلق هو يعني ذو القرنين. نعم. أحسن. نعم. حيث أغلق عليهم السد كما أخبر الله تعالى، ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ معنى سببا يعني وسيلة وطريقة للوصول والذهاب والإياب. وهنا ننتبه إلى هذه الآية، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قد يقول قائل كيف لا يفقهون القول وهم تكلموا مع ذي القرنين وقالوا كلاما بليغا، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فالجواب أن قولا هنا بمعنى عملا، لا يكادون يفقهون قولا أي عملا يغلقون به الشر عن يأجوج وماجوج وعن نفسهم. نعم. ومما يدل على أن خروج يأجوج وماجوج من علامات الساعة قول الله تعالى، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ومعنى حدب جهة وصوب ومرتفع، وفي قراءة ابن مسعود جدخ، وهذه القراءة تدل أنهم يخرجون من باطن الأرض، وأن السد أغلق عليهم الخروج إلى ظاهر الأرض. وقال ما زعمه بعض المفترين على الله ورسوله أن المقصود بيأجوج ومأجوج هو الجراثيم، أو أن المقصود بيأجوج ومأجوج الاستنساخ، فهذا كله باطل. نعم. وقال هذا رحمة من ربي. نشيل واحدة شاه. نعم، نشيل الأولى ولا الثانية كيف. نعم. وقال لا لا لا أحسن، هذا استدلال آخر. إذا نقول وقال الله تعالى، قال الله تعالى قال هذا رحمة من ربي. نعم. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وجاء في وصف هدمهم لسد ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه موقوفا مثله، قال كعب الأحبار إذا كان عند خروج يأجوج وماجوج حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل قالوا نحن غدا نفتح ونخرج فيعيده الله كما كان، فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل قالوا نحن غدا نفتح ونخرج فيعيده الله كما كان، فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم في الثالثة فيقول نحن غدا نخرج إن شاء الله، فيحفرون من الغد فيجدونه كما تركوا، فيحفرون ثم يخرجون. الفتن لنعيم بن حماد. ومعلوم أن السد الذي بناه ذو القرنين قد حال بين بني يأجوج ومأجوج وبين عامة البشر، وإلا فإن يأجوج ومأجوج من ذرية نوح عليه السلام. عليه السلام. نعم. فهم من البشر على القول الراجح، ولا يزالون يحاولون هدم السد والخروج إلى الناس حتى يأتي يوم القيامة. فإذا جاء وعد الله انهدم السد وصار دكاء، كما أخبر الله تعالى في سورة الكهف. وجاء في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترف، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تريها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم. ومما يدل على أنه من ذرية آدم حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثني إلى النار. قال يا رب ما بعث النار؟ قال في من كل ألف أراه قال تسعة وتسعة أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعين. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الولد وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. رواه البخاري بهذا اللفظ ورواه مسلم بنحوه. الشاهد من هذا الحديث أن يأجوج ومأجوج من هذه الأمة، أمة الدعوة، ومن بني آدم، من ذرية آدم عليه السلام. نعم. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، يبعث الله يأجوج. كلمة أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد، أي لا قوة لأحد بقتاله. حط تحت خط، حط فائدة في دلالة على ترك القتال إذا لم يكن للمسلمين قوة في قتال العدو. فهذا نبي الله عيسى ويأمره الله ألا يقاتل لعدم الاستطاعة. فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحد خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحد ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقح فيها. ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. يعني صحيح أن الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين هو بعد نزول عيسى عليه السلام قطعا، وبعد خروج يأجوج وماجوج قطعا، وبعد طلوع الشمس من مغربها قطعا، وبعد خروج الدابة قطعا. هذه أمر أربعة أمور قطعا هي قبل خروج الريح الطيبة. فإذا خرجت الريح الطيبة جاءت العلامات الأخرى مثل الخسف والمسخ والقذف، مثل الدخان، مثل نار تخرج في قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر. نعم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يا رضي الله عنه ضروري التضيف، أنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح يأجوج ومأجوج ويخرجون على الناس كما قال الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وهم من كل حدب ينسلون، وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بذلك النهر فيقولون قد كان هاهنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء. هنا قوله حصونهم ومدائنهم وفي بعض الروايات مساجدهم دل على أن الذين يعصمهم الله من شر يأجوج وماجوج هم ثلاثة أصناف. صنف يكونون متآلفين في مدائنهم فلا سبيل ليأجوج وماجوج عليه، وصنف يكونون في الحصون ولا سبيل ليأجوج وماجوج عليه، وصنف يكونون في كنف الله في بيوت الله فلا سبيل ليأجوج وماجوج عليهم. طبعا من باب أولى أنه لا سبيل ليأجوج وماجوج على من في مكة والمدينة ولا بيت المقدس. نعم. قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي به إلى السماء فترجع إليه مختضبة دما للبلاء والفتنة. هذا نص على أن العالم سيرجع إلى الحرب، إلى بالحراب والسيوف وركوب الخيل كما دل على ذلك أحاديث الفتن. أحاديث الفتن، فإن أحاديث الفتن في آخر الزمان كلها فيها ذكر الحربة والسيف والخيول. نعم. قال فبينما هم على ذلك بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقها فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس، فيقول المسلمون ألا رجل يشري لنا نفسه، فينظر ما فعل هؤلاء العدو، فيتجرد رجل منهم بذلك محتسبا لنفسه على أنه مقتول، فيجد موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم، فيخرجون من مدائنهم وحصونهم فيسرحون مواشيهم. رواه ابن حبان في صحيحه. طبعا هنا المنادي ألا رجل يشري لنا نفسه معناته أنه في حصن، ومر معنا في الحديث اللي بعده أن هذا الحصن هو في سيناء، وفي بعض الروايات بدال كلمة حصن مسجد الطور، والجمع بين هذه الروايات أن مسجد الطور سيكون داخل هذا الحصن. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله الأحاديث الواردة في يأجوج وماجوج هذه الأخبار على حقيقتها يجب الإيمان بها، لأن خروج يأجوج وماجوج من علامات الساعة، وقد ورد في خبرهم أنه لا قدرة لأحد على قتال من كثرتهم، وأنهم يحصرون نبي الله عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين الذين نجوا من الدجال، فيدعو عليهم فيهلكهم الله عز وجل أجمعين بالنغف ودود في رقابهم، فيؤذون الأرض والمؤمنين بنتنهم، فيدعو عيسى وأصحابه ربهم عز فيرسل الله طيرا فتحملهم حيث شاء الله تعالى إكمال المعلم. ولم ينكر خروج ياجوج وماجوج طائفة من المسلمين طائفة من طوائف المسلمين، إلا أنه رأي لبعض المتأثرين بالاعتزال والرقي الغربي، حيث زعموا أنها مكروبات أشد من هؤلاء. من أنكر من طبائعيين وجود يأجوج وماجوج بحجة أن العالم كله قد اكتشف وأن الغرب قد نظروا كل ما في الأرض، فهذه دعاوى ظاهرة في البطلان. فمن ذا الذي يحيط بالأرض علما غير الذي خلقه جل في علاه؟ إذا قال لك إحنا مكتشفين كل ما في الأرض، قل له أنت ما استطعت أن تكتشف ما بين جنبيك الروح، كيف تزعم أنك اكتشفت كل ما في الأرض؟ الله أكبر. نعم. فيجب على المسلم الإيمان بما جاء في الكتاب. شوف الضمة وين جاي. نعم. أنت دائما تقول لا تشكل، أنا ما أدري شين أشكل. فيجب الإيمان. نعم. الضمة حطوا على النون أو شيلوها وخلاص. نعم. أحسن عليك. فيجب على المسلم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة عن السد وياجوج وماجوج، أن يحذر من تكذيب صريح ما جاء في كتاب الله عز وجل وما أخبر عند خالد عشان تتابع الكتاب. نعم. وما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا والمسلمين من الفتن. اللهم عصمنا يا رب. والله يا أخوة إن الفتن التي هي دون هذه كم افتتن بها الناس، بل ومن المنتسبين إلى العلم، فكيف بهذه الفتن؟ فلا عصمة إلا لمن عصمه الله، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. نعم. ثم إن يأجوج ومأجوج ثم إن بعد يأجوج ومأجوج يبقى المؤمنون، بل ويحجون كما في حديث أبي سعيد الخدري. شيل كلمة إن، ثم بعد يأجوج ومأجوج يبقى المؤمنون، يعني إن على ظرف ثقيلة. نعم. ثم بعد يأجوج وماجوج يبقى المؤمنون، بل ويحجون كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحجن بيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج وماجوج، رواه البخاري. وبعد هذه الأحداث يكون ما ذكر المصنف في قوله: ونؤمن بطلوع الشمس من غيبها، أي ومن الإقرار الإيماني عند أهل السنة والجماعة مما هو داخل في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، ما جاء من إثبات أشراط الساعة الكبرى ومنها طلوع الشمس من غيبها. والطلوع تعني لغة الصعود المكاني والخروج الأواني وعلى البلوغ الزماني والظهور الذاتي والبدو الجسماني، وتطلق على العلم القلبي، ومنه اطلع على الأمر إذا علمه. والمراد بالطلوع هنا خروج الشمس وظهورها من جهة الغرب عيانا بيانا، من جهة المغرب عيانا بيانا، يعني الأمر ما هو ظني وله، يعني بعض الشراح زعم أن هذا فيما يتراءى للناس، هذا غير صحيح. الصحيح أن طلوع الشمس من مغربها طلوع حقيقي. نعم. والشمس كوكب نجمي وجرم مضيء مشاهد في السماء، بضوئها يتبين للناس النهار من الليل، وهي مؤنثة اللفظ غير حقيقي. وأصل كلمة الشمس مشتقة من شامس الشيء إذا عاد وعاند، أو من شامس إذا اشتد حره وصعب مراسه، أو من شامس الشيء إذا امتنع واستعصى وظهر قوته وبان ولم يستطع إخفاؤه. وكل هذه المعاني اللغوية موجودة معانيها في الشمس، وهي المقصودة في القرآن والسنة عند الإطلاق، كما قال إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فيأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وفي كون الله تعالى القادر وحده في على تحريك الشمس. نعم القادر. نعم. هنا نشيلها أحسن. والله تعالى القادر وحده ولا تجد. ما يحتاج كون. نعم. والله تعالى القادر وحده على تحريك الشمس. نعم. أحسن عليك. والله تعالى القادر وحده على تحريك الشمس وضعها في نظام دقيق، كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. دليل عظيم على كلمة الفلك في اللغة العربية معناها المكور المدور، ومعنى كل أي كل ما ذكر من القمر والشمس، كل ذلك في فلك سائر سباح. نعم شيخنا. في كون خبرها أو مبتدأها دليل عظيم. حدها بعيد ها؟ خلانا ما ننتبه. هي صحيح كلامك. إذا حذفناها ما تستقيم. ما العبارة ما تستقيم. نعم. طيب شو تسوي؟ أنا أقول لك. وفي كون الله تعالى القادر وحده على تحريك الشمس واضعة في نظام دقيق، حط كلمة كما قال بين علامة اعتراض إلى يسبحون بعد الآية، بعدين دليلا، أو تحط كلمة يساوي اللي عصرية هذه الجديدة هذه. نعم. أحسن عليك. دليل عظيم على ربوبيته سبحانه وتعالى، ويتجلى هذا عندما يقلب هذا النظام البديع فيجعل الشمس تشرق من جهة المغرب إذانا ببدء القيامة، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. والمراد ببعض آيات ربك هو طلوع الشمس المغربية. طبعا هذه الآية لا تنسى، آية سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك. هذه الآية يجوز أن تقول يوم يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك تقول خروج الدابة، يوم يأتي بعض آيات ربك، لأنها دلت على العموم. يوم يأتي بعض آيات رب، آيات مو آية، فيجوز تفسيرها. نعم. والمراد قال: ويؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حيث تسجد تحت العرش. حتى حيث تسجد حتى أحسن عليك. تبي قهوة؟ لا. حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. رواه البخاري. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله: لو تحط من أول السطر أحسن. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العرش: قال: لا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبرنا عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه لأن علمنا لا يحيط به. ثم قال عن سجودها تحت العرش، وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش، فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها الشمس في مسيرها والتصرف لها لما سخرت له. وأما قوله عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب، ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد الغروب. شرح السنة للبغوي. يعني أنها تغرب ثم من نفس المغرب تطلع. فإن قال قائل: مغرب من؟ الأصل في مثل هذه الأحاديث الأصل أنها أمور غيبية، فلا ينبغي أن يدخل فيها بالقياسات العقلية. فلو قال قائل: إن الشمس لا تزال في كل ساعة في غرب بالنسبة لأقوام، وشرق بالنسبة لأقوام، واستواء بالنسبة لأقوام، لأنها فلك، والفلك لا بد أن يكون كذلك أمرا نسبيا. مثل الكرة الآن، لو كان في الملعب كرة فإنها قريبة بالنسبة لأقوام، بعيدة بالنسبة لأقوام، متوسطة بالنسبة لأقوام، أليس كذلك؟ والكرة فلك، والأرض كروية فلكية، فهي لا بد أن تكون بالنسبة للشمس كذلك. فإن قال: كيف تسجد إذن؟ نقول: هذا كيف يقاس بالنسبة إلى من يتصور أنه يتغير الشيء بالنسبة إليك، أما بالنسبة للرب عز وجل ما فيها كيف. مثل عقيدتنا الآن، نحن نعتقد أنه جل في علاه فوق العرش، فوق المخلوقات، العلو صفة ذات، وفوق العرش صفة فعل، ونعتقد أنه ينزل. معلوم أن من القياسات العقلية أن الشيء لا يمكن أن يكون في العلو وينزل في آن واحد، لا يمكن. لكن هذا بالنسبة للمشاهدات، بالنسبة للمقايسات العقلية. أما الرب عز وجل فهو فوق القياسات العقلية، لا تجري عليه العقول، لأنه هو خالق العقول. أرأيت الآن أن أنت تصنع مثلا ما يسمى بالريموت أو الريبوت، الريبوت أنت إذا صنعته وجاء الريبوت يقيسك على نفسه، ما يصير. راح تقول له أنت شفيك مجنون أنت، طيب أنت كيف تقيس خالقك على نفسك؟ ما يجوز عقلا، ما يجوز. إذا أنت تسجد، نعم تسجد، كيف؟ لا نعلم، انتهت القضية. طيب تطلع الشمس من مغربها، من مغرب من؟ نقول أيضا غيب، لا نعلم، ممكن مغرب الحجاز، ممكن مغرب الشرق، مغرب الغرب، ما نعلم. نعم. وما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. رواه البخاري ومسلم. طيب هذه الآية حطها برسم المصحف. وإذا كانت هذه الأمارة الآفاقية السماوية من أمارات وعلامات القيامة، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانه ولا يقبل الله تعالى توبة أحد من أهل الأرض، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وفي لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. رواه البخاري. صلح العبارة. وفي حديث أبي هريرة بدون كلمة لفظ، وفي حديث أبي هريرة، لأن الحديث اللي قبله حديث أبي موسى، إنما يقال في لفظ إذا كان الحديث مخرجه واحد، أو يقال في رواية إذا كان الحديث مخرجه واحد. نعم. لا لا، لأن آيات جمع، هذا التفسير يسمى تفسير العموم ببعض المفردات. ها؟ تفسير العموم بإيش؟ هذه قضية مهمة يخطئ فيها كثير من الناس من حيث الاستدلال، يظنون أنه إذا جاء العام ثم جاء تخصيصه بمثال أن هذا تخصيص. لا، تخصيصه بمثال إنما هو ذكر بعض أفراد العموم. نعم، وهذا أولى. قال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من تحضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحالة لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة. والمقصود بمغربها أي مغرب الشمس، وهو المكان الذي تغرب فيه كل يوم بالنسبة لكل منطقة، ثم تعود عكسها تماما بالنسبة لكل منطقة، فتكون طارئة عليه من مغربها المعتاد لكل. نعم. وأصل كلمة يعني لا يظن ظان أنها تغرب من تطلع من مغربها نسبيا ثم ترجع، لا، هي تطلع من مغربها خلاص يصبح للكل. المسألة عكسية، المسألة عكسية. نعم. وأصل كلمة مغرب اسم مكان وزمان وجهة مكان اختفاء الشمس، وأصل كلمة مغرب معناها لغة: كل ما وراك وسترك وبعد عنك. والشمس لها مشرقان ومغربان من حيث العموم، وهما مشرق الصيف والشتاء ومغرب الصيف والشتاء. والشمس لها مشارق ومغارب، وذلك على عدد أيام السنة، وهي 360 مشرقا ومغربا. وبعدما تطلع، وبهذا نفهم صيغة المفرد، صيغة المثنى، وصيغة الجمع. صيغة المفرد للجنس، صيغة المثنى للفصلين الصيف والشتاء، ومعروم أن الخريف تابع للشتاء وأن الربيع تابع للصيف أو العكس. وأما إذا جاء جمعا فالمقصود الموضع الدقيق لكل من غروب الشمس وطلوع الشمس وطلوع القمر وغروب القمر. نعم. وبعدما تطلع الشمس من المغربها تكون العلامة الأخرى بعدها وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله بقوله وخروج دابة الأرض من موضعها. هذا أيضا من اليقين أن خروج دابة الأرض بعد طلوع الشمس من مغربها، لأنها خلاص الآن عرف المؤمن فلا يقبل من أحد إسلامه، وعرف الطائع فلا أحد من يقبل من أحد توبة، فحينئذ تخرج الدابة وتختم. نعم. والمقصود بدابة الأرض ما ذكره الله تعالى في قوله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ومعنى تكلمهم أي تخاطبهم وتجرحهم. وهذا التكليم يشمل الأمرين المخاطبة والوسم، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون أحفيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول مما اشتريته، فيقول اشتريته من أحد المخطمين. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. طبعا هذا التخطيم ليس لكل أهل الأرض كما ظنه بعض الناس، وإنما هو لبعض الناس وفي بعض البلدان التي تظهر فيها الدابة، وهذه لطيفة لا بد أن ننتبه لها. نعم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس وضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. طيب الآن كيف نفعل في حديث عبد الله بن عمرو يقول أول الآيات خروجا طلوع الشمس، وسبق معنا في الدرس الماضي واللي قبله أن أول الآيات الكبرى هو خروج الدجال ثم نزول عيسى بن مريم. فالجواب ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أي الآيات الآفاقية العلوية، وأما الدجال فهو أول الآيات الأرضية، فلا تعارض بين الأولية لأن الجهة منفكة. نعم. والدابة طيب من أخرج هذا الحديث؟ العادة احنا نقول من أخرج هذا الحديث ولا لا؟ أنا ما أدري ليش سقط التخريج، الظاهر كان في بالي أني بقول أو لأنه سبق، يمكن حتى لو سبق لازم نقول شيء باختصار. نعم. والدابة في لغة العرب كل ما يدب على الأرض وقد غلب على ما يركب من الحيوان، وجمعه دواب وتصغيره دويبة، وعلى هذا عموم قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والأرض الفلك والكوكب الذي نعيش عليه وهي مركز السفل، كما أن السماء والعرش مركز العلو، وأرض الشيء أسفله ويجمع على أراضون وأرضون وأراض. وإذا أطلقت الأرض فالمراد بها ما نعيش عليها، والذي قال الله تعالى عنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. حديث عبد الله بن عمرو اكتبوا رواه مسلم، طبعا رواه غيره، بس احنا عندنا قاعدة انه اذا كان في احد الصحيحين نستغني بالعزو الى احدهما او اليهما دون غيرهما. نعم. ودابة الأرض مضاف ومضاف إليه، وهذه الإضافة تدل على أنها من الأرض وأنها مخلوقة منها. يعني مو شيء جاي من السماء كما ظنه بعض الناس. نعم. وستكون عليها وما جاء في النصوص من كون الدابة من علامات الساعة الكبرى، فذلك يدل أنها دابة تخرج على خلاف دواب الأرض ويكون منها أعمال على خلاف دواب الأرض. نعم. هذه لابد أن ننتبه أنها ليست كالدواب الموجودة، لأنها لو كانت كالدواب الموجودة ما في فرق بينها وبين الدواب الموجود. يعني مثلا الذئب تكلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لراعي الغنم أولا أدلك على أعجب من هذا، نبي يوحى إليه. طيب البقرة تكلمت قال يا هذا ما لهذا خلقت، صح ولا لا؟ هذه ما هي من علامات الساعة؟ إذن ما هي الدابة التي من علامات الساعة؟ شيء خارج عن الدواب المألوفة من حيث الخلقة، وخارج عن الأعمال، عن أعمال الدواب المعروفة من حيث الفعال. نعم. والمهم في هذه المسألة الإيمان والإقرار بخروج هذه الدابة، وأنها من علامات الساعة الكبرى، حيث تخرج وتمشي بين الناس وتخاطب المؤمنين وتسم الكافرين. وما ماهية هذه الدابة فقد اختلف فيها العلماء، وأشهر الأقوال أنها فصيل ناقة صالح، كما ذكر القرطبي وصححه. وقيل هي دابة جمعت خلق كل حيوان فلا يدرى ماهيته، وقيل هي الجثاثة الواردة في حديث تميم الداري رضي الله عنه. وزعم بعض من صار على طريقة المعتزلة في تقديم العقول أن الدابة إنسان متكلم. الشيخ نبي الصادق السين أحسن، صار على طريقة المعتزلة يعني في الاستدلال أن العقل يقول والعقل يقتضي. نعم أحسن رأيك. وقيل بل حشرات تكثر. لا حول ولا قوة، أقوال غريبة وعجيبة. نعم. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: والآية صريحة بالقول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة في اللغة العربي معروف واضح لا يحتاج لتأويل، وقد بين الحديث بعض فعلها، ووردت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية، وأنها تخرج آخر الزمان، ووردت آثار أخرى في صفتها لم ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ ربه والمبين آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها. ولكن بعض أهل عصر من المنتسبين الإسلام الذين فشى فيهم المنكر من القول والباطل من غير، الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ولا يريدون أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم من ملحد أوروبا الوثنيين الإباحيين المتحللين من كل خلق ودين، فهؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به، ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا، فيجمجمون ويحاورون ويداورون ثم يتأولون فيخرجون الكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب، يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون، بل إن بعضهم لينقل التأويل عن رجل هندي معروف أنه من طائفة تنتسب الإسلام وهي له عدو مبين وعبيد لأعدائه المستعمرين، فانظر إليهم أن يترددون ويصرفون، وأي نار يقتحمون ذلك بأنهم بآيات الله لا يقنون. لا حديجي يقول الشيخ عبد شاكر شديد، هو كان يرد على وقائع في زمانه رحمه الله، كان بعض من ينسب نفسه إلى التجديد مثل سيد قطب ولعل المودودي يأولون هذه الآيات، هذه التأويل الغريبة العجيبة، فرد رحمه الله بهذا الرد الواضح البين. نعم. حاشيته رحمه الله ضمن تحقيقه للمسند: وقد وردت أحاديث كثيرة حول هذه الدابة، بعضها من الموضوعات وبعضها أحاديث ضعيفة، فلا ينبغي الاعتماد عليها، بل الاعتماد يكون فقط على ما ثبت. وقبله رحمه الله من موضعها: أي نقر ونؤمن أن دابة الأرض ستخرج من مكانها، والموضع اسم مكان ويجمع على مواضع، المراد به هنا المحل والمكان المحدد الذي جعله الله تعالى لها حيث تخرج منها وتظهر للناس فيها. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في مكان خروج الدابة، وذلك لعدم نص صريح في المسألة، والظاهر من دلالة الاقتران ودلالة كونها آية من آيات الكبرى أنها ستخرج وسيعلم بها أهل الأرض، وذلك لأن العلامات الكبرى عامة على أهل الأرض، كيف؟ العلامة ليست خاصة، أو الدابة ليست خاصة، العلامات الكبرى. لماذا سميت كبرى؟ كبرى سميت كلها كبرى من جهتين: الجهة الأولى أنها عامة لأهل الأرض، الجهة الثانية أنها خارجة عن المألوفات الأرضية. يعني كون إنسان يخرج ويقول للأرض أخرجي زرعك، يقول للسماء أمطري فتمطر، هذا أمر خارج عن مألوف الناس. كون يجوج وماجوج يخرجون، خارج عن مألوف الناس، الدابة خارج من مألوفات الناس. نعم. ومع هذا فقد قيل أنها تخرج من جبل الصفا في مكة، وقيل بل من مكة من أعظم المساجد على وجه الأرض، واختارها الصديق حسن خان وقال هو وهو المشهور. طبعا هذا كله بناء على حديث ضعيف، وأنا عندي أن ما لم يثبت فيه نص صريح فعدم الخوض فيه هو المقصود قصدا من الشارع. يعني الشارع كان يستطيع يبين لنا من أين تخرج دابة الأرض، لكن لما لم يبين عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإيمان في عدم الخوض فيه، لأن نحن في الإيمان مسائل الإيمان نبتلى من جهتين، من جهة الإقرار ومن جهة الكف. انتبه لهذه القضية. بعض الناس يظن أن الإيمان فقط متعلق بإقرار أفهم، لا، غير صحيح. أنت قد تبتلى بترك الفهم. فأنت مثلا تؤمن بأن الله فوق العرش، كيف أنت مبتلى لا تقول كيف؟ هذا إيمان وهذا إيمان، لا يغني أحدهما عن الآخر. نعم. والقول الثاني أن لها خرجات، الأولى من أقصى البادية ثم تختفي ثم تخرج من بعض أودية تهامة من وراء مكة، وفي المرأة الأخيرة تخرج من مكة، وهذا القول يجمع الأقوال والروايات، واختاره السخاوي. ولم يذكر المصنف رحمه الله الآيات الأخرى والعلامات الكبرى غير هذه الأربعة، وذلك ليس لنفي ما سواها، بل إشارة منه إلى أكبرها وعظمها وترك للباقي، لأن في ذكر البعض تذكيرا بالكل وتوجيها إلى الجميع، ويكفي من القلاد ما أحاط بالعنق. نعم. وأيضا لأن هذا الكتاب متن مختصر، فلم يسعه الاستطراد في ذلك في ذكر كل الأشراط الساعة الكبرى، ولهذا أجمل القول فقال: وسائر على ما في يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيح الصحيحة. طيب، حط بخط أسود. إيه، مشكل. نعم. وهذه إشارة منه لطيفة بأن الباب باب خبري، فما ثبت وجب إثباته، وما لم يثبت لا يجوز إثباته، وقد سبق وإن أشرنا إليها كلها. والله نسأل أن يعصمنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله وجوب الإيمان بأشراط الساعة الكبرى، وأن هذه الأشراط والعلامات كائنة على ما جاءت في الآيات والأحاديث الثابتة، والخوض والبحث فيما وراء ذلك هو من التكلف الخارج عن مسألة الإيمان بها، بل ربما أدى ذلك إلى الجحود والنكران، أو كان سببا موصلا إلى الكفران. قلت: سددكم الله وجوب تكذيب الكهنة والدجالين. قال المصنف رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قلتم: وفقكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان خطورة الكهنة والعرافة والعراف في بيان خطورة الكهانة والعرافة، وذلك وأن ذلك مما يخالف العقيدة الصحيحة، وهذا من باب ترك الأمور المناقضة أو الناقصة للتوحيد. قوله: أن نصدق كاهنا، أي من الإيمان بالله تعالى الإيمان بأنه سبحانه وتعالى يعلم الغيب وحده، وأن ذلك من خصائصه تبارك وتعالى، وأن أحدا لا يعلم شيئا من الغيب إلا من أطلعه الله تعالى على بعضها، أو تفصيل شيء منها كما سبق من ذكر أشراط الساعة، وهي من الأمور الغيبية وقوعا وزمنا وخبرا. فعلم الله تعالى نبيه بوقوقها. بوقوقها؟ لا. بوقوعها. ها؟ وين؟ إيه؟ يعني في أشياء ناقضة في أشياء ناقصة، وهذا من باب ترك الأمور المناقضة أو المنقصة للتوحيد. أحسن، صح، عشان الوزن المناقضة أو المنقصة. نعم، صلحوا على المنقصة. لا، هي المناقضة هي الناقضة. نعم، لأن في أشياء تناقض التوحيد وفي أشياء تنقص التوحيد. نعم، أحسن لك. فعلم الله تعالى نبيه بوقوعها. بوقوعها، نعم، بالعين. وخبرها وغيب زمانها. نعم. ومن زعم بأنه يعلم شيئا من الغيب فقد ادعى صفة من صفات الربوبية، وهو نوع شرك في الربوبية. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال سبحانه: عندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هم. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. رواه البخاري. الآية تحطها برسم المصحف. وبناء على هذه الأدلة يتيقن المؤمن بأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، ومن ادعى شيئا من ذلك علمه بوقت القيامة أو تحديد وقت شرط من أشراط الساعة أو أي غيبي آخر فهو دجال من الدجاجلة، إما كاهن أو عراف. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا نصدق كاهنا، أي ولا يقع من المؤمن التصديق للكهان. فأهل السنة والجماعة لا يصدقون ولا يقرون ولا يعترفون بما يقوله الكهان وكاهن. يعني مناسبة إيراد ذكر القرآن الكهان والعرافين بعد أشراط الساعة، لأن أكثر ما يعرف به الكهان قديما وحديثا أنهم يدعون ما سيحصل في الأرض. نعم. وكاهنا نكرة في سياق النفي تعم جميع أنواع الكهان. والكاهن جمع كهنة وكهان، وهو من يدعي الاطلاع على الغيب ومعرفة أسراره، وقد يطلق على من يأتي بكلام مسموع ليفتن العوام. ولهذا قال تعالى عن القرآن: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنذير من رب العالمين. وجاء في حديث ابن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت كنا نتطير، قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. رواه مسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا، قال: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. ويدخل في الكهانة ما قد يفعله بعضهم من ربط الأحداث بأفول النجوم أو بظهورها، أو يربط بعض الأحداث الأرضية بالأمور الأفاقية ويجعلها سببا، مثل قول بعضهم: السبب في السير ظهور نجم سهيل. وهذا ضلال مبين، فإن الله تعالى هو المنزل المطر، وما نجمة سهيل أو غيرها إلا علامة على ظهور أزمنة المطر، وليست أسبابا للمطر فضلا عن أن تكون هي المنزل لها. ومن الكهانة نوع خاص وهو العراف أو العرافة. العرافة بدون تشديد، المفروض فتحة مو شد. وهو العرافة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا عرافا. أي ولا يقع من المؤمن التصديق للعرافين. فأهل السنة والجماعة لا يصدقون ولا يقرون ولا يعترفون بما يقوله العرافون. وعرافا نكرة في سياق النفي تعم جميع أنواع العرافة. والعراف صيغة مبالغة على وزن فعال مشتق من عرف يعرف، فهو عارف وعراف. وتطلق لغة على الكاهن وعلى المنجم وعلى من يدعي علم الغيب بمقدمات أو أمارات. ويدخل في العرافة ما يعرف اليوم بالأبراج، وبمن ينظر في كوب فنجان القهوة، ومن يخبرك بما سيحصلك بالنظر يكفك، ومن يتعاطى معرفة مكان المسلوك ومكانة الضالة ومكان الضالة. وقد جاء في حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا سأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم. وهذا الوعيد فقط لمن يذهب إليهم ويسألهم، فكيف بمن يصدقهم؟ ولا ريب أن المصدق للكهان أو العرافين قد أتى ناقضا من نواقض الإسلام. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا يصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والحاكم وقال صحيح. ويدخل في العرافة ما يزعمه بعض الطبائعين من حدوث كذا بناء على رؤيتهم لكذا، كقول إذا كان بعد كلمة فقد كفر بما أنزل على محمد حط بعدها صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. ويدخل في العرافة ما يزعمه بعض الطبائعين من حدوث كذا بناء على رؤيتهم لكذا، كقولهم إذا كان ثم غبار شديد فيقولون بعده عام يبوس ونحو ذلك. ولا يجوز للمؤمن أن يصدق الكهان والعرافين، لأن ذلك مخالف لما يجب لله تعالى من حقه في الربوبية. ومن جهة أخرى فإن ذلك حماية للمسلم من الانجراف وراء الخرافات والتعلق بالخزعبلات. والقاعدة العامة في باب التصديق أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون شيئا مخالفا للنص أو الإجماع، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، مثل من يقول بنبوة نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كالقاديانية، أو بنسخ الجهاد كما تقول البهائية، أو يزعم أن الشمس لا تدور ونحو ذلك من القطعيات المذكورة في الكتاب والسنة أو إجماع الأمة، وذلك لأن الكتاب والسنة وحي من الله تعالى وكلام الله ووحيه لا يمكن يخالف قدر الله وخلقه، والإجماع كذلك لا يكون مخالفا ولا تجوز مخالفته، بل الواجب إتباع النص والإجماع خلافا لأهل البدع الذين تركوا نصوص الوحي وخالفوا الإجماع ببدع وشبهاتهم. ومن يدعي أي الذين يزعمون ويقول الذي يزعم ويقول ويفتري، وأصل يدعي مضارع من الدعاء ومصدره الدعاء ومعناه لغة الزعم بأنه كذا ويكون زعمه باطلا، ويدخل فيه الادعاء الكاذب في الحقوق أو في الانتساب في النسب أو في النسبة إلى الدين أو في المحاكمة أو الخصوم، والمراد هنا الدعاء شيئا مخالفا للكتاب والسنة وإجماع الأمة. وإجماع الأمة معتبر شرعا وقبله أهل السنة واقعا وعملا، والمقصود بالإجماع ما ثبت وتقرر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن موقوفا. وقال الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله: العلم أربعة أوجه: ما كان في كتاب الله تعالى الناطق وما أشبهه، وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وما أشبهها، وما كان فيها أجمع وما كان فيها في وما كان فيما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وما أشبهه، وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميع، فإذا وقع الاختيار فيه على قول فهو علم يقاس عليه ما أشبهه، وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين ما أشبهه وكان نظيرا له. قال: ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة. جامع بيان العلم لابن عبد البر رحمه الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع، فإن لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها جامع بيان العلم لابن عبد البر. في الظاهر في عبارة ساقط: وجهة العلم ما نص، ولا وجهة العلم إما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع، يحتاج مراجعة العبارة. الظاهر أنها كلمة إما، وجهة العلم إما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع. نعم. وليس لأحد أن يعتقد أو يقول أو يفعل شيئا مخالفا للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: إن أهل السنة كما لا يصدقون الكهان والعرافين فإنهم لا يصدقون من يأتي بما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، سواء كانوا أطباء كمن يزعم الطب في الخمر، أو كانوا منجمين الشد على الجيم. إيه صح كلام، المفروض تكون الشد على الجيم مو على الميم. أحسن عليك. نعم. أو كانوا منجمين كمن يزعم أن وجود السيل بسبب النجم الفلاني، أو كانوا مشعوذين أو سحرة، وذلك لأن الأصل المتبع في القبول لكل اعتقاد أو قول أو عمل هو الكتاب والسنة والإجماع، وقد دلت الأدلة على أن أي شيء يخالف الكتاب والسنة فإنا لا نقبله ونرده. قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال سبحانه: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال جل في علا: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ودلت الأدلة على وجوب اتباع ما جاءنا عن الله تعالى كما قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال جل وعز: وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وقال عز وجل: اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزل إليكم من ربكم. الآية يعني تكملتها. أنت قرأت البقرة ماشي. نعم. أحسن عليك. وكذلك دلت الأدلة على وجود راح بالي على آية العراف أو عيني الأولى. نعم أي الأولى. نعم. وكذلك دلت الأدلة على وجوب اتباع السنة منها قوله تعالى، قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قوله سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوا تهتدوا، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقوله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكذلك دلت الأدلة على وجوب اتباع الإجماع وعدم مخالفته وعدم القول بما يخالفه، من ذلك قول الله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففي الآية دليل على أن الإجماع حجة على من خالفهم. ولحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: سألت الله عز وجل ألا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. رواه أحمد وهو صحيح لغيره. ويشهد له ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة. رواه الحاكم في مستدركه. وقال: إجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام، فإجماع الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله: الحذر من الكهان والعرافين وكل من يدعي علم الغيب أو يتخرص فيه، ووجوب الحذر من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قلتم: حفظكم الله لزوم الجماعة والحذر من الفرقة. قال المؤلف رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. قلتم: سددكم الله. هذا بيان من المصنف رحمه الله بوجوب لزوم الجماعة والبعد عن الشقاق والفرقة، وأن آثار الجماعة عظيمة وكبيرة، وعواقب الفرقة جسيمة وذليلة. قوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، أي أن من عقيدة أهل السنة لزوم الجماعة والسمع والطاعة للحاكم وطاعة أمره واتباع الحق وعدم مخالفة ما كان عليه جماعة الإسلام قبل وجود الفراق. شيخ، هي مجرورات مقصودة، أظنها منصوبة. شيخ: السمع وطاعة أمره واتباع حقه معطوفة على اللزوم. لا، هو كلامك صح، معطوفة على اللزوم، بس أنا قاعد أفكر ليش جريناها. هل يقصد وعليكم بالسمع ولزوم السمع ولزوم طاعته؟ ممكن معطوف على اللزوم. نعم، أحسن. فأهل السنة يرون ويعتقدون وجوب لزوم الجماعة، وتتجلى في ثلاثة أمور. وهي: الأمر الأول لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الدين. الأمر الثاني لزوم علماء الأمة في المسائل المدلهمة. الأمر الثالث سمع الطاعة لولاة الأمر في الأمور الدنيوية. والحق والصواب هو هذا: لزوم منهج الصحابة رضي الله عنهم اعتقادا، والتزام علماء الأمة السائرين على منهجهم، وطاعة حكام المسلمين. فكل من خالف في أي من هذه الثلاث فإنه لا بد وأن يقع في مخالفة الحق والصواب، شاء أم أبى. وصوابا اسم من أصاب يصيب إصابة، وصوابا معناه السداد، وإصابة الحق في عمل أو رأي أو قول. ومنه قوله تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والفرقة زيغا وعذابا، أي أن من منهج أهل السنة والجماعة البعد عن التفرق والتحزب، فإن الافتراق من البدع والضلالات والموصل إلى ذهاب ريح الأمة والقضاء على هيبتها. والفرقة بضم الفاء اسم من الشرق، فإن الافتراق من البدع والضلالات الموصلة إلى ذهاب ريح الأمة. نعم. والفرقة بضم الفارس من افترق القوم إذا اختلفوا وتباعدوا وتنافروا، والمصدر منه الافتراق، وهو المقصود لغة هنا، أي فلا ينبغي أن نتسبب ولا أن نوجد ما يؤدي إلى الفرقة أو الاختلاف. والفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس على عقيدة أو صنعة أو هيئة أو مكان أو زمان أو نسب أو سبب أو جئة أو الجزء من الشيء، كما في قوله تعالى: فكان كل فرق كالطود العظيم. وقد أطلق اسم الفرقة على الطوائف التي خالفت الجماعة وفارقت السنة واتبعت غير طريقة السلف، فصاروا فرقا وفرقاء. وكل من خالف السلف في شيء من أصول الاعتقاد فإنه يكون من الفرقاء ومن الفرق المخالفة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود الترمذي، وقال الحسن صحيح. وجاء مثله من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام خطيبا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة. ثنتان بالكسر مو بالكسرتين، 72 في النار وواحدة في الجنة وإلى الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. رواه أبو داود، وحسن إسناده الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف. ولهذا كانت الفرقة زيغا، وهو التعدي والتجاوز، وأصل الزيغ الميل عن الحق وتركه مع معرفته ومجانبته مع العلم به. ومن معاني الزيغ الشك، فكل زائغ شاك وشكاك، وكل شكاك يخشى عليه من الزيغ. وقد أخبر الله تعالى عن الزائغين بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم. فالحق والصواب كله في الجماعة، والزيغ والعذاب والهلكة في الفرقة. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقوله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي هذه الجملة بيان غاية عظيمة من غايات بعثة الرسل وإنزال الكتب عموما، وبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنزال القرآن الكريم خصوصا، وهي اجتماع الكلمة وألفة القلوب بين المسلمين، فهي الغاية الثالثة من الغايات العظيمة والنبيلة. الغاية الأولى تحقيق التوحيد ونبذ الشرك، الغاية الثانية الوصول إلى تحقيق التقوى ومراقبة الله، الغاية الثالثة اجتماع الكلمة ونبذ الفرقة. وهذه الغايات، هذه الغايات الثلاثة لما غابت عن أذهان كثير من الناس اليوم صار بعضهم لا يقيم للتوحيد وزنا، وآخرين منهم لا يقيمون للأخلاق وزنا، وآخرين منهم لا يقيمون لاجتماع الكلمة وزنا. ولو علمنا أن هذه الغايات الثلاث هي أسمى غايات إرسال الرسل وإنزال الكتب لدندنا حولها ولما تعديناها: نشر التوحيد والسنة، تحقيق التقوى بالأخلاق الفاضلة، اجتماع الكلمة وترك الفرقة. نعم، كما قال تعالى، وهذه الغايات يعني مكتوب هذا صح؟ شفته؟ نعم، موجود. الغاية الأولى تحقيق التوحيد ونبذ الشرك، الغاية الثانية الوصول لتحقيق التقوى، الغاية الثالثة اجتماع الكلمة ونبذ الفرق. نعم. وهذه الغايات دل عليها آيتان دلت عليها آيتان في كتاب الله تعالى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وما كان هذا مقصدا من مقاصد الشريعة إلا لما يترتب على اجتماع الكلمة من الثمرات العظيمة، ولما يترتب من المصائب الوخيمة على الفرقة، ومنها: الأولى، يتحقق التوحيد في الأمة على وجه الكمال، ونبذ الشرك على وجه الإزالة والإضمحلال. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. الثانية، تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الثالثة، في اجتماع الكلمة إظهار لعظمة الدين وكماله. إحنا لو نكتب الثمرة الأولى الثمرة الثانية مو أحسن؟ لأن قد يشكى على الناس. ومنها الأولى إيش يعني؟ لو تكتب الثمرة الأولى أحسن، لأنه الثمرات جاء بعدها المصائب. الثمرة الثالثة في اجتماع الكلمة إظهار لعظمة الدين وكماله، وفي الفرقة ظهور لشماتة الأعداء والملامة. قال الله تعالى: من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الثمرة الرابعة في اجتماع الكلمة قيام للناس وقيام لشعائر الإسلام من الجمعة والجماعة. صار جمعة والجمعة، من الجمعة أو من الجماعة والجمعة، كيفكم؟ من الجمعة والجماعة، هذه عبارات السلف، يقدمون الجمعة لأنها أعظم. نعم. وقيام لشعائر الإسلام الجمعة والجماعة والألفة والمحبة والصيام والحج والصيانة للأنفس والأعراض والأموال، وفي الفرقة نقص لهذه الأشياء بحسبها. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. الثمرة الخامسة: الأمن بين عذاب الله تعالى في الفرقة، وعيد عظيم من الله تعالى. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وجاء في أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكثر لكم. لو تكتب الأمن من عذاب الله تعالى، أنا ما يخالف أضيف العبارة هذه، الأمن من عذاب الله تعالى كما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، إلى كلمة وهم مهتدون. ثم نقول: وفي الفرقة وعيد عظيم من الله تعالى. نعم. أحسن. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. شلون إضاعته ما يصير، لأن هي وكثرة وإضاعته. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله: الحث على لزوم الجماعة وذكر شيء من ثمراتها والتحذير من التفرق وذكر شيء من عواقبها الوخيمة. قلتم سددكم الله، دين الله تعالى هو الإسلام. قال المصنف رحمه الله: ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد هو دين الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. قلتم حفظكم الله ووفقكم: هذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان أن دين الله تعالى واحد وهو الإسلام، ولا فرق في مسائل الاعتقاد والتوحيد من زمان إلى زمان، كما لا فرق فيه من مكان إلى مكان، وهو قائم على العدل والوسطية بعيدا عن كلا طرفي قصد الأمور. قوله: ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد، أراد رحمه الله أن يؤكد على أن الدين الذي ارتضاه الله تعالى وأمر العباد كلهم علويهم وسفليهم أن يتعبدوه به هو دين الإسلام. فليس دين الله تعالى لا في الأرض ولا في السماء إلا الإسلام، وهو الدين المرضي عنده. فالإسلام هو الدين الذي أمر الله تعالى به الجن والإنس في الأرض، وهو الدين الذي أمر الله تعالى به الملائكة ومن هم في الملأ الأعلى. والإسلام لغة مطلق السلم، والاستسلام وفي الاصطلاح الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد وبالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذا هو الدين الإسلامي العام، وهو الذي كان عليه آدم عليه السلام ومن بعده من الأنبياء والمرسلين، وحتى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل ما خالف هذا المعنى إما كفر مزوق أو شرك مزخرف. وهو عن دين الأنبياء في منأى، إذ كان الأنبياء والمرسلون كلهم على التوحيد وكلهم على الإسلام. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه دعا فقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عيسى عليه السلام وحواريوه نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال عن سحرة فرعون ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال عن سليمان عليه السلام أنه قال في دعوته ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولذلك كان الشرط العام لكل من يدخل الجنة أن يكون مسلما. قال الله تعالى يا عبادي يعني مع هذه الآيات الصريحة يأتي من يزعم أن الإسلام بالمعنى العام هو نفس الإسلام بالمعنى الخاص. يتعجب المرء من هذه المغالطات. لماذا يأتي بهذه المغالطات؟ ليبرر لليهود يهوديتهم عياذا بالله أو لنصارى نصرانية. والله ما عرف موسى اليهودي ولا عرف عيسى النصراني كما لم يعرفهما إبراهيم عليهم السلام. فكل الأنبياء على دين الإسلام بل وأهل السماء على دين الإسلام. نعم. ولذلك كان الشرط العام لكل من يدخل الجنة أن يكون مسلما. قال الله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. كانوا إيش؟ مسلمين. شرط دخول الجنة الإسلام. كيف بعدين يجي واحد يقول لا اليهود والنصارى يعني يدخلون الجنة؟ وبين الله تعالى أن النار مكان الكفار والمشركين. فقال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ومن هنا ندرك أن عقائد الأنبياء والمرسلين واحدة فجميع المؤمنون بأركان الإيمان الستة الإيمان بالله تعالى وبالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبيان أركان الإسلام الخمسة من حيث الجملة حتى الحج كما في حديث داود عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة. شنو؟ بين. إيه بين. أحسنت. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين. أحسنت. الباء سقطت. يمكن لما حطيت الرمز أسقطت. نعم. الرمز أسقط الباء. نعم. الشيخ ذكر داود ليش؟ ما أدري يعني. الحديث رواه مسلم. إيش علاقة داود أو بداود بالسالفة؟ حتى الراوي عن أبي العالية مو داود بعد. إيه. ها؟ الظاهر سبق كتابك كما في حديث أبي العالي عن ابن عباس. حتى لو كان هذا لفظ بداود كان المفروض نبين نقول رواه مسلم وأبو داود وهذا لفظ مثلا. نعم. أي واد هذا؟ قال الوادي الأزرق. نعم. أحسن. كما في حديث أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقالوا واد الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من لوني وشعري شيئا لم يحفظه داود. هذا الوجه. إذا نكتب داود عليه السلام لا بس شيخ كان داود أحد الرواة. ممكن داود بن داود بن أبي هند. ممكن. خلنا نرجع له حديث دقيقة بس. له جؤار. خلنا نكتب له جؤار. شوف شيء يطلع. حديث في صحيح مسلم. صح. عن داود عن أبي العالية. كما في حديث داود عن أبي العالية. خلنا عشان ما يشكل. اكتب كما في حديث داود بن أبي هند. أحسن. عشان لا يشكل بس. داود بن أبي هند عن أبي العالي. نعم. يا الله يا كريم. ها؟ تبين أنا وقف عندك دوام؟ أفيد درس بس كتاب جديد. حنا مخصصين السبت إلى أن نموت إن شاء الله للمطولات، كتب المطولة في العقيدة، ويكفي وجودي في المسجد يعني. ولا لا، وجودنا في المسجد بحد ذاته عبادة. نعم. وبعدين أنا جالس معكم مستأنس. ولا مليتوا؟ نعم. تبين نوقف نوقف، ما عندي مشكلة. الله يرجع عليك شيخ. ها؟ أبو عبد الله عند الدوام الساعة 8 أدري فيه. الظاهر هذه كلها عبارة واحدة. أي طبيعي. لأن هذه آخر عبارة الإمام أبو جعفر الطحاوي. بعدما بعدها في عبارة واحدة، فهذا ديننا واعتقادنا بس. طيب نقف على كلمة وأما الإسلام بالمعنى الخاص، مو مشكلة. اقرأ. كما في حديث داود بن أبي هند عن أبي العالية عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمرنا بواد، فقال: أي واد هذا؟ فقال: وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من لوني وشعري شيئا لم يحفظه داود. شعري، هو شعري بسكون العين، ما أدري إيش الضبط هذا. صحفيين يا شيخ، صرنا نقلدهم، الله المستعان. نعم. واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مار بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشا أو لفت. فقال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء، عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا. رواه مسلم. موسى حج وين؟ الكعبة. واليهود شنو يقولون؟ يقول ما يصير الحج الكعبة، صح ولا لا؟ طيب شلون يكونون هذول أتباع موسى؟ مستحيل، عقل ما يمكن. فالأنبياء كلهم حجوا هذا البيت، الحج من أركان الإسلام. نعم. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال: صدق. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. رواه البخاري ومسلم. كمل كمل، ما يخالف صفحة بس، صفحتين. وأما الإسلام بالمعنى الخاص هو دين النبي صلى الله دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى به، ويشمل إضافة إلى العقائد ما يتعلق بالأخلاق والمعاملات، وهو الدين الناسخ للشرائع كلها، وهو الدين القيم، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد ذكر المصنف رحمه الله الأدلة على كون دين الله تعالى في الأرض وفي السماء، بل وفي الأولين والآخرين هو الإسلام. فقال: قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه الآية ناطقة صريحة في كون الدين المقصود والمعني والمطلوب المرضي هو الإسلام، فليس لأحد أن يتدين بدين غيره، وليس لأحد أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء غير شرعة الإسلام. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الأولى: إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثته محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل تفسير القرآن العظيم. وهذه الأدلة التي ذكر المصنف رحمه الله صريحة في أن الله تعالى لا يقبل دينا غير الإسلام، وأن الله تعالى رضي لنا معاشر المكلفين الإسلام عموما وخصوصا دينا نتدين به ونتعبده بذلك ونتقرب إليه به. وآية الرضا وكمال الدين من أواخر ما نزل، كما في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قالت اليهود لعمر رضي الله عنه: لو علينا معشر يهود، نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعلم اليوم الذي أنزلت فيه، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: فقال عمر رضي الله عنه: فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت؟ نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. رواه البخاري ومسلم. يحب اليهود للبدعة على طول يتخذون عيد على كيفهم، فعمر بين لهم أن المسألة مو على كيفكم، المسألة قال ما نقال نحن نتخذ عيد، لا، هي نزلت في عيد بالنسبة لنا ونحن لا نأتي بعيد من عندنا. نعم. ومما يدل على طبعا هنا المقصود وقالت اليهود الألف واللام للعهد، أي بعض اليهود، والمقصود باليهود أي باعتبار ما كان من ديني، وإلا القائل هو كعب الأحبار وهو مسلم. نعم. ومما يدل على رضا الله تعالى أنه شرعه وبعث به رسله وأنزل به كتبه، فكل ما يخالف الإسلام فهو إما من وضع البشر أو هو محرف عما أنزله الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير آية المائدة: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن. فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرم. فلا حلال أحسن، لأن المقصود نفي الجنس، لأن لا النافية تعمل عملا إن. نعم. فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم. ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه تفسير القرآن العظيم. أحسنت. نقف على التشويق، لماذا اختار الله تعالى الإسلام دين؟ نعم، تفضلوا يا إخوان، استفيد من علمكم ومن تنبيهاتكم. أبو عبد الرحمن، نحن سعيدون بوجودك. السلفية ذكرنا السلف زمانا ومكانا، لا يعني ذكرناه في صفحتين تقريبا مرت معنا. أبشر، السلفية من حيث المنهج هو اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، هذا من حيث المنهج، تعريف السلفية من حيث المنهج والسلوك. وأما تعريف السلفية فهم يعني من حيث المكان أو الزمان نقول هم الصحابة والتابعون وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. السلفيون من حيث المكان أو الزمان فهم الصحابة والتابعون وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولهم علامات وأمارات، منها أن أهم شيء في دعوتهم الدعوة إلى التوحيد والسنة، أن المصدر الذي يؤخذ منه الشرع الكتاب والسنة والإجماع، ومن أهم علاماتهم السمع والطاعة لولي الأمر المسلم ونبذ الفرقة. هذا ما يحضرني الآن، نسأل الله عز وجل يجعلنا منهم بفضله وكرمه وجوده. الدعوة سهلة أن الواحد يقول أنا سلفي، لكن التطبيق العملي هو الذي نحتاجه. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. نعم تفضل يا خالد. كم؟ 20 يجوج وماجوج. ها ارفع صوتك شوي. تفسير القول بالعمل. نعم معروف عند العرب انهم يطلقون كلمه القول على الفعل، وهذا منه، لان قولهم يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض، بينوا عذرهم ثم قالوا طلبهم فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد. كلمة موجزة بين المخاطب والمخاطب لأجله والمفسدون ومن هم وما هو الطلب وما هي القيمة، دليل على أنهم إيش يحسنون القول. فلما قال عز وجل لا يحسنون أو لا يفقهون قولا، فهمنا أنهم لا يفقهون كيف يعملون في مقابل يأجوج ومأجوج. نعم 53. نعم نعم لا لا، هذا تعريف للجزء أو الجزء من الشيء، كما في قوله تعالى فكان كل فرق. اي نعم نعم احسنت. تفضل جل احمد. 42 تسميه 42 الموضع اسم مكان ويجمع على مواضع. وين هذا؟ تخرج منه. نعم احسنت، مو منها، مو من المواضع، صح احسنت. ها تكملة وتظهر هي للناس فيه. نعم ايضا فيه، اي في هذا المكان، كلها مذكر. نعم الموضع مذكر، لا وإن كان يجوز تأنيثه باعتبار منطقة، لكن متابعة اللفظ في القاعدة البلاغية متابعة اللفظ أولى من متابعة المعنى. نعم ستين، إحنا وصلنا 60 والله زين الحمد لله بركة. نعم نعم لا لا لا ما في بأس، يجوز أن تقول قال إبراهيم وقال يوسف، ويجوز أن تقول قال الله عنه، مثل تقول وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، ويجوز أن تقول قال الله تعالى عن فرعون أنا ربكم الأعلى. نعم أحسن تقول إيش شكل الآية في وقال عن إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، لا اللي بعده وقال يوسف عليه السلام ربي قد آتيت. أستستر على نسق واحد. وقال يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني. وقال موسى عليه السلام بدون كلمة عن يا قوم إن كنتم. وقال عيسى عليه السلام وحواريوه. وقال سحرة فرعون ربنا أفرغ علينا صبرا. وقال سليمان خلاص صار المنهج واحد كذي أحسن ريحك ما يحتاج بس. وقال يوسف عليه السلام خلاص تضري شيء 58 نعم أي كلامك صح. أنا ما كلمة عواقبها ما هي راجعة للجماعة، الجماعة ما فيها عواقب وخيمة، راجعة للفرقة صح، والتحذير من التفرق وذكر شيء من عواقبه الوخيمة. صلحها يا بعض، راجعة للتفرق قطعا. نعم أحسنت، شكر الله لك. لا خلنا نخلص من الشيخ. نعم، يعني قول الإنسان أن هذا الخط لفلان فهذا علم يدرس لا بأس به، وهذا الذي يسمى القيافة. يقول هذا الأثر لفلان، هذا الأثر لدابة وصفها أن عليها في بطنها حمل وعليها الهودج، فهذا قيافة لا بأس به ولا يسمى عراف. أما كون الإنسان يستدل بالخط على نوع النفس فهذه كهانة، كما يستدل بالألوان ويزعم أنها جالبة لطمأنينة النفس فهذا أيضا من الدجل، فيجب الحذر من هذا. ما يعرف اليوم أنا أعرف من خطك شنو نفسيتك، جاوب لي على بعض الأسئلة أنا أعرف شنو نفسيتك، هذا غير صحيح. لأن أولا لما يسأل هو قد يجاوب بس الأجوبة غير دقيقة، عرفت؟ أي ما تكون إلا مظنونات. مثل أنا الحين أسألك وأقول لك جاوبني أنت من الشام ولا لا، تقول لي والله أنا من الشام. أنا الحين حددت هذا التحديد، يمكن أنت تخطيني تغلطني، أقول لك من الشام أو لا تقول لي لا، فأنا سأقع في الغلط. نعم، فالاستدلال بأنواع الخطوط بأنواع النفوس أو بالألوان وتأثيراتها على النفوس هذا كله دجل. نعم ترك القتال لا يتعب. الصحيح أنه يشمل الكل، الصحيح أنه يشمل الكل. فإن قال قائل ما الدليل على جهاد الدفع أنه يشمل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هم في غزوة الخندق أن يدفع لغطفان وغيره مالا ولا يقاتلهم على أن يتركوا محاسبة قريش، ولو كان هذا الأمر غير مباح ما يمكن يهم به، لكن الأنصار رفضوا، قالوا والله ما كنا ما كانوا يطمعون في تمرنا في الجاهلية فكيف نعطيهم في الإسلام. فقول ترك القتال في حال العجز حتى لو كان دفاعا لا شك أن هذا هو المتعين، لأن إراقة دم المسلمين أولى وأعظم من مجرد ذهاب أرضهم. المسلم لا يقاتل لأجل الأرض كما يظن بعض الناس، المسلم يقاتل لإعلاء كلمة الله. فإذا فهم أن القتال لا يوصل إلى إعلاء كلمة الله إذا لا يقاتل، ماذا يفعل؟ يهاجر. نعم، هذا اللي شنعوا عليها على الإمام الألباني رحمه الله لما قال يجب على أهل فلسطين يهاجروا شنوا عليه تشنيعات غريبة وعجيبة، وهو والله ما قال شيئا إلا موافقا لكلام علماء المسلمين، ما خرج عن قولهم المجمع عليه في هذه المسألة، مو مسألة مختلفة، مجمع عليها. عندكم سؤال ثاني؟ تفضل شيخ أحمد. هي كروية تقريبية ولا الصواب بيضاوية؟ نعم. كل شيء يتحرك، كل القاعدة أن التنوين هذه تسمى تنوين العوض، أي كل من المذكورات تتحرك. طيب إذا كانت كل المذكورات في قبل الشمس وآية لهم الأرض، أحسنت، لأن كل أي المذكورات الأرض والشمس والقمر في فلك يسبح، وهذه مسألة مجمعية نقلها شيخ الإسلام في الرسالة العرشية، وأظن لي تعليق عليها موجود في اليوتيوب إذا تسمعها، رسالة لطيفة جدا. فالمسلمون مجمعون على كروية الأرض وعلى دوران الأرض وعلى دوران الشمس وتحركها ودوران القمر وتحركها، مسألة إجماعية قديمة قبل ما يوجد هؤلاء الغربيون. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.